الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول: المؤمن المذنب عذب بالنار، وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وبعد، لقيت أهل السنة أن المسلم الذي دخل في الإسلام مهما عمل من الذنوب ما لم تكن الذنوب شركا أو منافية للإيمان الذي اعتقده أنه لا يكفر، وإذا مات على الذنوب مصرا عليها فإنه إلى مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه بلا عذاب وإن شاء عذبه، ثم بعد ذلك إذا أخذ جزاءه يدخله الجنة ولا يبقى في النار خالدا. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل ما عدا الشرك معلقا بمشيئته جل وعلا، فدخل في هذا جميع الذنوب ما عدا الشرك. فأما إذا كان قد تاب من ذنوبه وقبل الله توبته فإنه لا يناله عذاب، لأن العذاب يكون على الذنوب. وأما يعني الدخول في النار، فإذا دخل في النار فهو فيما يظهر لا يكون مع الكفار في النار، وإنما يكون في أعلاها، والكفار كل من كان جرمه أعظم يكون منزلته أسفل، لأن النار دركات بعضها تحت بعض، وكلما نزل من النار فهو أشد عذابا، نسأل الله العافية، حتى المنافق في الدرك الأسفل منها. وأما ما ذكره أنه لا يدخل دخول الكافرين، إن الله جل وعلا أخبر أن المجرمين أنهم يؤخذوا بالنواصي والأقدام ثم يرمون فيها، يعني يمسك برجليه وبرأسه ثم يرمى فيها رميا المسلم الذي كان اقترف الذنوب التي أوجبت عليه النار أوجبت له النار يدخلها دخول من يمشي على رجليه إذا لأن الله فاوت بين هؤلاء وهؤلاء. ثم النهاية أيضا عذابه لا يكون كعذاب أولئك. وكل ذلك إلى الله جل وعلا هو الذي يحكم بين عباده. نعم. حكم تارك الصلاة. قال رحمه الله: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام في الخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن تلبس بكفر ففارقه، ولكن تركه جاحدا له. حكم تارك الصلاة على مذهب كثير من المحدثين وغيرهم أنه يكون كافرا للأدلة الخاصة في ذلك. يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول: ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا الصلاة، وإذا جاء الكفر معرفا فيقصد به الكفر الذي يخرج من الدين الإسلامي. وإذا قال كفر كما قال في حديث ثلاث في أمتي هن بهم كفر، فهذا كفر دون كفر ولا يكون كافرا. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن هذا في من تركها متعمدا أو تهاونا وكسلا. ما الذي يجحد وجوبها فهذا لا يختص بالصلاة، كل من جحد وجوب شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. إذا كانت المسألة فيها خلاف كذا فالواجب التوقف في هذا. وإذا مثلا مات من هذه صفته فإنه الذين يرون أنه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وقال أمره إلى الله. نعم. قال رحمه الله: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه، ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه، ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا يوسف بن موسى قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك ب4 كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهويه قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. ويشهد أهل السنة ويعتقد في هذا المقطع يعني أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، هذا لأجل أن القدرية من المعتزلة يقولون أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، وأنه هو الذي يؤمن باختياره ويكفر باختياره، وأن الله جل وعلا لا يخلق فعل الإنسان لا إيمانه ولا كفره، لئلا يلزم أنه مثلا قدر عليه المعاصي ثم عذبه عليه، فيرون أن مثل هذا لا يجوز لأنه ظلم. والمسألة أنهم ما استطاعوا أن يجمعوا بين قدر الله وبين شرعه، لأنهم دينهم بعقولهم، إذا دلتهم عقولهم على شيء قالوا به، وإذا لم يستطيعوا ذلك نفوه عن الله جل وعلا، وهم أيضا يقيسون أفعال رب العالمين على أفعالهم، فهم يقولون الناس بمنزلة من له أولاد فأعطاهم سلاح، فمنهم من قاتل الكفار ومنهم من قاتل المسلمين ومنهم بإرادتهم وقوتهم وفعلهم، وهذا قول منكر بل هو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله، وذلك أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وهذا شرك في الربوبية قولهم هذا، لأنهم جعلوا مع الله خالقين، ولهذا قال شيخ الإسلام إنهم لا ينفكون عن الشرك، يعني يكون الشرك ملازما لهم دائما. والجواب عن قولهم هذا أن نقول إن الله خالقهم ولا أحد ينكر هذا، والفعل الذي يفعلونه يكون بقدرتهم وإرادتهم، فمن كان عنده قدرة وإرادة فإنه لا بد من فعل المراد، والقدرة والإرادة مخلوقة لله جل وعلا وليست لهم، إذا كانت القدرة والإرادة مخلوقة لله جل وعلا فهذا هو معنى خلق الأفعال، أما كونهم يعني يعلى الاختيار لهم قيل إن هذا الإيمان وهذا الكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ذلك لأن الله جل وعلا بين الحق من الباطل وجعل الأمر إليهم حتى يكون الإنسان إذا فعل فعلا هو المسؤول عن فعله، وهو الذي يجازى عليه ويعذب، فإذا فعل ذلك باختياره وقدرته التي خلقها الله جل وعلا صح أن يكون الفعل مضافا إليه وإن كان أصله مخلوقا لله جل وعلا. معلوم أن الإيمان يقع من الإنسان والكفر كذلك، فهو مثل الأكل والشرب والمشي والجلوس وغير ذلك، وتقدير الله جل وعلا عبارة عن علمه بالأشياء وكتابته لها، ثم إنها تقع على وفق علمه وكتابته، ولا إشكال في هذا، يعني ما فيه معارضة، وإنما تعارض عند هؤلاء لأنهم جعلوا تقدير الله وكتابته معارضة لما يزعمون أن في الأمر والنهي، ويقول أن هذا قد يكون تكليفا بما لا يستطع. فمثلا يقولون أن الله جل وعلا أخبر عن أبي لهب أنه سيصل نارا ذات لهب، وكلفه بأن يؤمن بأنه يصل النار. يقول هذا كلام باطل، فالله جل وعلا أخبر عن علمه أن هذا الرجل يستمر على الكفر وأنه لا يرضى الإيمان، فيبقى عليه مختارا مريدا له، كارها للإيمان مبغضا له، فيموت على ذلك. وليس معنى ذلك أنه ألزمه بهذا، فكتابة الله وتقديره لا تلزم العبد بهذا الشيء، وإنما الذي يلزمه هو فعله وعمله الذي يعمله باختياره، وهذا يجده الإنسان. فنحن في هذا المكان جئنا باختيارنا، ما أحد ألزمنا بهذا، وهو مكتوب قبل وجودنا أننا سوف نأتي، وهكذا جميع الأعمال. فالقدر لا يخالف الأمر الذي جاءت به الرسل. لهذا لما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، يعني هم يستدلون بأن الشرك وقع بمشيئة الله، ويقولون إذا كان وقع بمشيئة الله فهو راض به. قال الله جل وعلا قل فلله الحجة فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني أن هذا الكلام باطل، وأن هذا رد للحق الذي يمكنكم قبوله ويمكنكم أن تعملوا به ولكنكم لا تريدوه. وكثير من الناس قد يلتبس عليه هذا الأمر، ولكنه وبحمد الله واضح لمن تبصر ونظر في ذلك. وقد يقول مثلا يأتي أشياء مجملة يقولها بعض الناس كقولهم العبد مسير أو مخير، يقول مسير أو مخير، نقول هذا الكلام لا يجوز لأنه كلام مجمل. العبد لا مسير ولا مخير، العبد عبد لله جل وعلا، تعبده بطاعته وأمره بالأمر الذي يستطيعه، ولم يكلفه إلا ما يستطيعه بل أقل من الاستطاعة، فهو تجري عليه أحكام الله جل وعلا وأقداره بلا شك، ولكنه لم يرغم على شيء أمر به، وإنما بين له الحق وبين له الهدى من طريق الردى، وقيل هذا الخير بإمكانك تفعله، وحظ على ذلك وأمر به، ووعد عليه الجزاء والفضل، وتوعد على فعل الكفر والمعاصي. فإذا اختار مثلا معصية وأعرض عن طريق الهدى، فمعنى ذلك أنه فعل ذلك باختياره، ولهذا استحق العذاب، فليس للخلق على الله حجة. وذكره لحديث عبد الله بن مسعود الذي هو يقول العلماء إنه أصل في دين الإسلام، لأن فيه إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فهو لا يدخل النار إلا بعمل يعمله. وكذلك الجنة يدخلها بالعمل، بسبب العمل الذي يعمله. أما القدر والكتابة فهي عبارة عن علم الله فيه، أنه سيعمل هذا الشيء بإرادته وقدرته واختياره، فكتب الله جل وعلا ذلك ولم يعلم. فإذا مثل قال أن كتب علي كذا، نقول وما يدريك، ولكنك تريد هذا الشيء وتريد أن تجعل اللوم على الكتابة وعلى القدر، هذا تعليل باطل كتعليل الشيطان لما قال فبما أغويتني، وهو الذي اختار الغواية بنفسه. فهذه المسألة لا تزال عند كثير من الناس فيها إشكال، ومثل ذلك الحديث الذي بعده. قال رحمه الله ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرأة إلا ما كتبه له ربه، ولو جهل الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهلوا أن يضروه بما لم يقضه الله لم يقدروا، على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، الآية. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والشر ليس إليك، ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه. ومن مذهب أهل السنة والجماعة من الأدب مع الله جل وعلا أنه لا يضاف إليه الشر ولا يضاف إليه الشيء الذي يكون فيه شيء من التنقص أو ما أشبه ذلك. ومن ذلك المخلوقات التي قد يكون فيها يعني تنقص أو فيها ازدراء أو ما أشبه ذلك، مع أنه إذا قيل الله خالق كل شيء دخل فيه كل شيء، ومن ذلك الشر. أما الخير فهو يضاف إلى الله جل وعلا، فلهذا قال مؤمن الجن لما جاءوا مؤمنين: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما جاء الخير أضافوه إلى الله أم أراد بهم ربهم رشدا، والشر حذفوا مفعوله. وهكذا يأتي في القرآن على ثلاثة أوجه: إما أن يحذف مفعوله كما في هذه الآية، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أو يضاف إلى المخلوق يقال من شر ما خلق، الشر يكون مضاف إلى المخلوق، لأن الشر لا يصدر من الله جل وعلا، كل فعل الله خير وكل ما صدر من الله خير، ولكن الشر يكون من المخلوق، ويكون الجزاء من العذاب يكون عدلا من الله، فهو من الله خير وعدل يحمد عليه. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا القضاء الفصل بين خلقه عموما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وجيء بالملائكة وقضي بينهم بالحق، إلى أن قال: فترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. جاء بلفظة قيل التي تعم كل المخلوقات، بمعنى ذلك أنه حمد على جزائه وعلى تعذيبه الكفار، فهو يحمد على ذلك لأن كل فعله خير. أو يكون داخلا في العموم، عمومات الأشياء، يقول الله خالق كل شيء على هذه الثلاثة الأوجه: إما أن يحذف فاعله، أو يضاف إلى المخلوق، أو يدخل في العموم. أما إضافته لرب العالمين فهذا من سوء الأدب، وإن كان هو الخالق لكل شيء جل وعلا، ولا يخلو خلقه من حكمة، كل مخلوق خلقه لحكمة، حتى الأمور التي قد يصعب على بعض الناس معرفتها مثل الحيات والعقارب وما أشبه ذلك لأنها مضرة، فلماذا خلقت؟ قل إنها نموذج العذاب الذي وعد الله جل وعلا به الكافرين حتى يكون الشيء مشاهد أو نظيره يعني مشاهد، فيكون في ذلك زجرا وموعظة لمن يتعظ. قال رحمه الله: ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس، فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. هذا يعني المشيئة الله أنها عامة لكل شيء، مشيئته جل وعلا أنه إذا شاء شيء وجد ولا بد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال جل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم. ولكن الله جل وعلا أراد بخلق أن تتبين حكمته، فلولا أنه يوجد كفار ويوجد الشيطان وغيره ما وجد الجهاد في سبيل الله، ووجدت المعاداة في الكافرين. وهذا يتوقف على ذلك. وعلى كل حال الخلق كلهم ملك الله جل وعلا، يتصرف فيهم كيف يشاء، ولكن يجب أن نعلم أن كل ما يفعله الله أنه لحكمة بالغة، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. وكثيرا ما يشير جل وعلا إلى ما فيه حكمة في خلقه. فالمشيئة لا يتخلف مرادها، ولكن قد تأتي مثلا بلفظ القدرة، أو قد يجمع بينهما المشيئة والقدرة. لهذا قال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالإرادة جاءت أنها تنقسم إلى قسمين: إرادة دينية خاصة بأهل الإيمان أهل الإسلام، لأنها تتعلق بالحكم بالأحكام، وإرادة كونية قدرية هي المشيئة نفسها. فالإرادة الدينية لا يلزم أن يوجد مرادها، مرادها يعني الذي يتعلق بها، لأنه جل وعلا أمر العباد كلهم بالطاعة واتباع الرسل، ولكن أكثرهم أبى ولم يطع. هذه الذين أطاعوا اتفقت معهم الإرادة الكونية والإرادة الدينية، لأنه يريد ذلك دينا، وأراده من دخل فيه كونا، اتفقت الإرادتان في الطائع. أما العاصي فوجدت إرادة مراد الإرادة الكونية وتخلفت الإرادة الدينية. يقول الله جل وعلا لما شرع أخبر بشرعية الصوم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني في الأحكام. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا يتعلق بالحكم وتتعلق بأمره الديني الشرعي، فمن فعله فقد اتفقت في حقه الإرادتان. أما الذي لا يفعله ويأباه فإنها تنفرد في حقه الإرادة الكونية وهي المشيئة. فخلاصة الأمر أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله جل وعلا هو المدبر لكل شيء، كما أنه هو الخالق لكل شيء. ولهذا قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضاه دينا وأمرا. ولا يلزم أنه إذا مثلا قدر عليهم الكفر أن يكون راضيا به، لأن حتى هذا يوجد في الإنسان المخلوق الذي هو ضعيف، يعني إمكانية ذلك، إنه قد يفعل الشيء وهو يكرهه ولا يريد، ولكنه للمصالح لما يترتب عليه من الحكمة. قد مثلا الإنسان يقدم على العملية الجراحية وهو كاره لها، ولكن لأنه يترتب عليها الشفاء أقدم عليها وفيها الألم، يعني هذا مجرد أنه يعني أنه يمكن أنه يفعل الشيء المكروه لما فيه من المصالح. الله جل وعلا جعل الأمر الذي يكون يأمر به العباد سهلا ميسورا، ولكن قد يصعب على كثير من الناس فلا يرضاه ولا يريده لما في نفسه من الأمور التي تقوم مانعة من ذلك، الكراهات وغيرها وضد ذلك. والآن الناس يشاهدون كيف يكون الحق واضحا وجليا، ثم تجد من عنده عقل ومن عنده فكر ونظر واستدلال يجانبه ويكرهه مع وضوحه. هذا لأن الله جل وعلا لم يهده. قد يقول مثل قائل: لماذا؟ يقول: إن الهداية فضله، هو لم يظلم أحدا، هو أعطاه القدرة وأعطاه أيضا الاختيار وبين له أن هذا يترتب عليه الخير وفعل المعصية يترتب عليه الشر، وقال: الأمر إليك، إن شئت آمن فلك الجزاء، وإن شئت فكفر فعليك العذاب. فهو إلى ما يختار. أما الهداية فهي فضل الله جل وعلا، من تفضل عليه هدى قلبه. يعني الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية تكون بمعنى الدلالة والإرشاد كما قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهداية بمعنى خلق الهدى في القلب، فهذا إلى الله، هذه إلى الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نقول إنه يهدي جل وعلا من يشاء فضلا منه وكرما وإحسانا، ويمنع الهداية التي هي فضله عن من يشاء، فإذا منعت فلا بد أنه يضل بفكره ونظره وفعله. نعم. رحمه الله: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان. ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله، ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها، ولا يكون لمقامه فيها منتهى. هذه عواقب العباد، يعني بعد في هذه الحياة إلى الله، لا أحد يعلم ذلك، ولكن الله جل وعلا جعل علامات وجعل أمور يكون بها الرجع. من مات على الإسلام فلا نشك أنه عاقبته إلى الجنة، ولكن نخاف أن يصاب بشيء من العذاب، إما في القبر أو بعد ما يبعث أو في الموقف أو في النار. ولكن من الأمور التي هي معلومة بالشرع أن الله جل وعلا جعل عقابا يكون جزاء للسيئة التي يفعلها في الدنيا وغيرها: ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالمصائب التي تصيب الإنسان إما أن يكفر عنه أو يؤجر عليها، وهذه الأمور تقريباً التي يعني تكفر الذنوب أو تزيد بالدرجات متعددة وكثيرة، فمنها المصائب ومنها أيضا الاستغفار ومنها التوبة ومنها الحسنات وغير ذلك. فإذا أذنب الإنسان ذنب يقول قد يكون هذا الذنب مكفر بشيء من هذه الأمور، فإن لم تفي هذه بتكفير ذنوبه فأمامه القبر قد يعذب فيه ويكفر، والباقي يعني يكفر عنه في عذابه في القبر، ثم بعد ذلك يرفع عنه العذاب ويكون ناجيا في محشره وفي مستقبله. فالمقصود أن العواقب التي تستقبل الإنسان هي إلى الله، ولكن ربنا جل وعلا أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أنه وإن أصيب بمصائب وإن فعل السيئات أن عاقبته خير. أما الشهادة لإنسان بعينه بأن هذا في الجنة أو في النار، هذا لأهل القبلة، فلا يجوز أن نشهد لأحد يصلي أو يستقبل القبلة ويكون مع المسلمين بأنه في النار ولا في الجنة، ولكن نقول نرجو لأهل الخير أن الله جل وعلا يمن عليهم ويسلمهم من كل عذاب، ونخاف على أهل المعاصي، نخاف أن يعاقبوا، وعقاب الله جل وعلا إذا وقع على أهل على من هو مسلم فإنه عاقبته العفو والنجاة ويكون في الجنة كما سبق. أما الشهادة بإنسان لعين فهذا لا يشهد إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد الله له أو رسوله، فلهذا جاء التعيين فلان في الجنة وفلان في الجنة، وشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لجماعة من الصحابة مثل المبشرين في الجنة بالعشرة، الخلفاء الراشدين والزبير وطلحة وأبي عبيد جراح وسعد وسعيد، وكذلك غيرهم مثل عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمر والحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس، بل قال إنه لا يدخل النار من بايع تحت الجنة تحت الشجرة، وكانوا 1400 الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل بدر. بن حزم رحمه الله يقول الصحابة كلهم في الجنة لشهادة الله جل وعلا، وشهادة الله جل وعلا أنه رضي عنهم، وهذا في آيات متعددة. أما الشهادة بالنار فهذه تكون لمن مات كافرا، إذا علمنا أنه مات كافر نشهد أنه في جهنم، لأن الله أخبرنا أنه حرم الجنة على الكافرين، ولكن الاحتمالات التي تقع كل الأمر إلى الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن جراح، وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس: إنه من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. ثابت بن قيس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت، فلما نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض وان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال: أنا قد حبط عملي لأني أرفع صوتي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس يبكي، ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقال سعد: إنه لجاري وسأنظر. ذهب فوجده يبكي، قال ما لك؟ قال كذا وكذا. فأتى وأخبر الرسول وقال أخبره أنه من أهل الجنة. هذه الشهادة. وقتل يوم وقعة اليمامة شهيدا، ومثل ذلك عبد الله بن سلام وغيرهم الذين أخبر عنهم الرسول بأعيانهم أنه في الجنة. نعم. قال رحمه الله: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جهمان عن سفينة: الخلاف بعد 30 سنة، وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العظيم على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويثبت أصحاب الحديث أن الشهادة لهؤلاء الفضل، يعني فضل الخلفاء على ترتيبهم في الخلافة، وإن كان وقع في أول الأمر خلاف بين أهل الإيمان بين علي وعثمان أيهما أفضل، ولكن استقر الأمر فيما بعد على أن عثمان أفضل، كما قال وأيوب: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اتفقوا على مبايعته اتفاقا عاما على هذا، وذلك لفضله. أما الخلافة، يعني هذه المسألة ليست من مسائل التضليل والبدع، يعني لو أن إنسانا مثلا قال علي أفضل من عثمان، أقول هذا قال به من قال به من أهل السنة، ولكن هذا خلاف الصواب وليس هذا ضلال، ولكن من قدمه في الخلافة فهو ضال، لأن هذا خلاف ما أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه المسلمون. المقصود أن هؤلاء الأربعة هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ويضاف إليهم الحسن بن علي، فإن مدته التي كان فيها 6 أشهر كملت 30 سنة، كانت خلال خلافة النبوة، وبعد ذلك صار ملكا، وأفضل الملوك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك اشتد الأمر وصار كما يقول ملكا عظوظا، وكلما جاء زمن فهو شر مما قبله، كما في حديث أنس: لا يأتي زمن إلا وما بعده أشر منه، قل سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. والشر يكون ليس للزمن، وإنما هو للناس الذين في الزمن. نعم. قال رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه، وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا، وقولهم: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخره، فأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة بنا أيام قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه، فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا، فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا به وارتفقوا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله، ولما قيل له مهيا أبا هريرة قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به. ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين، وقهر وقصر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق أعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم الآية. وفي قوله: أشداء على الكفار، فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. في هذا يعني بيان فضل الصحابة، فضل الصحابة رضوان الله عليهم ظاهر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، وخلافته اختلف فيها هل هي بالنص أو بالإشارة أو بالاختيار، يعني بين أهل السنة منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، ولكل دليل استدل به. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا له حتى ما يتمنى متمنا ولا يقول قائل، ثم عدل عن ذلك ورأى أن اختيارهم إياه بأنفسهم أبلغ من الكتابة فترك هذا، ولهذا قدمه الصلاة في مرضه. يقول الأيام التي مرض فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي أبي بكر مع أن عائشة راجعته في هذا وكررت، ثم غضب لذلك، فإنها تقول: إني كرهت أن يكون أبا بكر هو الذي يقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس سوف يكرهون من يقوم بعده، لأنه لا أحد يوازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاربه. فقلت: لو أمرت عمر أن يصلي بالناس، لأن أبا بكر رقيق إذا قرأ لا يسمع الناس القراءة من البكاء، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول: فذهبت إلى حفصة وقالت لها: اذهبي وقولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وأنه إذا قام في الصلاة لا يسمع الناس من البكاء، لو أمرت عمر أن يصلي بالناس. فقال: إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فغضب لذلك صلوات الله وسلامه عليه، فبقي يصلي طوال مرضه صلوات الله وسلامه عليه. أما قول أهل الباطل أنه عينه في جيش أسامة هو وعمر، وأنه خرج من ذلك وعصى، من الكذب والزور والبهت، وهم أصحاب البهت والكذب. فالمقصود أن من أهل السنة من يقول إنه بالنص في مثل هذا، صحيح أن هذا إشارة ليس نصا، ومثل ذلك الرؤية التي رأى، يقول: رأيت كأني على قليب أنزع منها، نزعت ما نزعت، ثم جاء أبو بكر ليريحني، فنزع ذنوبه ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم جاء عمر فاستحالت الدلو غربا، والغرب هو الذي لا ينزعه إلا البعير الكبير، يقول: فنزع، فلم أرى عبقريا ينزع نزعه حتى شرب الناس وضربوا بعطب. والضعف الذي أشار إليه الارتداد الذي حصل من الناس، فإنهم ارتدوا، فصار زمن أبي بكر قتالا للمرتدين ويرجعا لهم إلى الإسلام. أما عمر لما أخذ الخلافة وقد استدب الأمر فصار الفتوحات التي حصلت في وقته حصل الغنائم والخير الكثير، هذا الذي أشار إليه. فيقولون هذا أيضا إشارة إلى، وفيه أحاديث كثيرة من هذا القبيل. حديث المرأة التي جاءت إليه وقال لا ائتي إلي من الغد، قالت رأيت إن لم أجدك يعني قد تموت، قال إن لم تجديني ائتي إلى أبي بكر. فخلافة أبي بكر إشارة التي قد تكون قريبة من الصراح. أما عمر وخلافته بتخليف أبي بكر له، وإجماع الصحابة على ذلك أنهم أجمعوا عليه ورضوا به. أما خلافة عثمان فبقيت أيام يتشاورون فيما بينهم، وحتى قال عبد الرحمن بن عوف استشرت حتى النساء ولم أترك أحدا أرى أنه عنده رأي إلا واستشرته، فلم أجد أحدا يعدل بعثمان، فبايعوه على هذا. ولهذا يقال أن هذا إجماع. أما علي فبيعته كانت وقت خلاف وقت فتنة، وبايعه من بايعه من الصحابة، والذين ما بايعوه يعني لم يكن يتمكنوا من ذلك، ثم أجمعوا على أنه هو الخليفة لأنه أهل لذلك. المقصود أن الخلافة كانت بهذا الترتيب على ما قدره الله جل وعلا ورضيه، فهو جل وعلا رضي بهذا والمسلمون رضوا به، فليطعن في شيء من ذلك هو كما يقول الإمام أحمد أضل من حمار أهله، بل الحمار خير منه والكلاب أفضل منه لأنه يرد الحق. الفضل يعني فضلهم وحبهم هذا دين يجب أن يدان الله به ويتقرب إلى الله به، لأنهم هم الوساطة بيننا وبين نبينا، هم الذين نقلوا لنا ديننا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فالذي يطعن فيهم يطعن في الإسلام بل يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أبو زرعة رحمه الله إذا رأيت الرجل يقع في صحابة الرسول فأعلم أنه زنديق، يريدون أن يطعنوا في سندنا فهم الزنادقة هم المطعون فيه. ويقول فمن أحبهم وتولاهم فهذا يؤجر، وهو أيضا أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحبهم فبحبه، ومن أبغضهم فهو مبغض له وكاره له، ولكن لا يجرؤون أنهم يقولون نبغض رسول الله، وإلا في الواقع هم يبغضونه ويعادونه ويعادون دينه ويعادون أولياءه. وإن قالوا أنهم يحبون أهل البيت فهذا تستر، وجعلوا أهل البيت جدارا يرمون الإسلام من ورائه. والحديث الصحابة كثيرة، وإن كان كثير منها ضعيف ولكن يكفي الصحيح الثابت. نعم. قال رحمه الله ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. هذا أيضا من الأمور التي هي أمور عامة، وأهل السنة يقولون أنها يجب أن يعمل بها، يعني عموم الناس، صلاة الجمعة والعيدين والجهاد يجب أن يكون خلف كل بر وفاجر من المسلمين، يعني الفاجر اللي يكون ظالما وعاصيا ولكنه مسلم، فلا يجوز الخروج عليه إذا كان إماما أو أميرا، ولا يجوز مخالفته فيما هو ليس محرما، لأن الطاعة تكون بالمعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. فإذا كانوا على خير فيجب مساعدتهم ونصحهم ومعاونتهم، وإذا خرج خارج يجب قتاله، خارج عليه أن يقتل أن يقاتل، لأن الله أمر بهذا. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل، إذا فاءت وإلا تقاتل التي بغت، والذي يقاتلها لا يجوز أن يكون هو هي الفئة التي قوتلت. نعم. قال رحمه الله: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. يعني أن الأمور التي وقعت من الصحابة من القتال، وقعتهم في الجمل وصفين وغيرها، هذه وقعت بدون اختيارهم، أمور قدرها الله جل وعلا، لأن الذي أوقعها أصحاب الفتن، فصاروا يقتلون من كل جانب، وكل فريق يظن أن الفريق الذي قاتله هو الفريق الذي صار فيه الخلاف بينهم، فحصل القتل والقتال. ثم الصحابة رضوان الله عليهم أثنى الله عليهم وأخبر أنهم خير أمة أخرجت الناس، فلا فائدة في الخوض في ما وقع فيه، نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون، مع أنهم رضوان الله عليهم كل الذي فعلوه بالاجتهاد، فهم مأجورون على فعلهم، إما أجران أو أجر وعفو عن الخطأ. نعم. قال رحمه الله: وأمهات المؤمنين هن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، فيجب أن نحبهن ونتولاهن كما أمر الله جل وعلا بذلك، فقبضهن وكراهتهن أو سبهن من الكفر بالله جل وعلا ومن بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتدي له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، في آيات سواها. يعني أن العمل لا يكون ثمنا للجنة، كما جاء قال صلى الله عليه وسلم: وأعلم أن أحدا منكم لن يدخل عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتفضل الله جل وعلا، ولكن العمل سبب. قوله بما كانوا يعملون يعني بسبب ما كانوا يعملون، وهذا يقوله ردا على المعتزلة الذين يقولون إن الجنة ثمنا للعمل، ويجب على الله أن يدخل العامل الجنة ويجزيه، هذا ضلال بين. فالجنة لا تقدر بقدر، ولكن الله جل وعلا يتفضل ويتكرم فيجعل هذا العمل الذي عمله سببا لدخول الجنة ودخولها بفضله وكرمه. نعم. قال رحمه الله: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا قضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم. هذا أيضا ردا على بعض أهل البدع. البدع يقولون المقتول قتل بدون أجله وبقي شيء من رزقه، فالقاتل قطع أجله، وهذا ضلال بين. الله قدر الأسباب وكتبها فالأسباب تختلف، فلا يموت أحد إلا بأجله، ولا يموت إلا وقد استكمل ما كتب له من الرزق والعمل. نعم. قال رحمه الله: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. الآية. يعني الله جل وعلا قدر الخير والشر وخلق أسبابه، ولكن مثل ما سبق أن الله جل وعلا أمر بالمستطاع بل بأقل من المستطاع، وجعل الإنسان قدرة واختيارا وعقلا، ونصب له آيات تدله على الخير وتحذره من الشر. ثم إذا فعل الشر وأطاع الشياطين، شياطين الجن والإنس، فإنه هذا باختياره ويستحق العقاب. وفضل الله جل وعلا في الهداية والعصمة من الشر والضلال وأصحابه، هذا فضل من الله يمن به على من يشاء. ولهذا يجب على العبد أن يتجه إلى ربه جل وعلا يدعوه أن يهديه الصراط المستقيم. ومن فضله أنه أمرنا بهذا في كل ركعة من ركعات الصلاة، ويستجيب إذا سئل، وإذا أقر الإنسان بخطأه أيضا وتاب فإن الله يتوب عليه. نعم. قال رحمه الله: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. وإن قال: السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته، وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. السحر علم يتعلم، ولكنه لا يكون إلا بواسطة الشياطين، ولهذا لا ينفك عن الشرك على القول الصحيح الذي ينظر إليه. لهذا تجد مثل السحرة لا يعمل سحرهم حتى يعملوا الأعمال الكفرية، إما أن يبول على المصحف أو يمزق أو يدوس بيده أو يذبح الشيطان أو يستد له أو ما أشبه ذلك. فالسحر بواسطة الشياطين هذا السحر الحقيقي، وإلا السحر أنواع كثيرة تنوع بعضها لا يصل إلى هذا. فالسحر محرم وله حقيقة، ويمرض ويصرف الإنسان عن الشيء ويفرق بين المتحابين، وكل ذلك بإذن الله جل وعلا، ولكنه له سبب. والأسباب الله جل وعلا خلق أسباب الخير والشر، والحكم في السحر في الساحر أنه يجب أنه يقتل، يضرب بالسيف حتى يموت، كما جاء النص في ذلك عن جندب، قال: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، لأنه إن كان مسلما فقد ارتد بذلك، وإن كان غير مسلم فليكف فساده عن الناس، لأنه يفسد و ويفرق بين الزوج وزوجه وغيره، وعمله كله فساد. وسواء في الحكم، يعني حكم عند الله جل وعلا الذي عمل السحر، سواء سحر بنفسه أو ذهب للساحر وأمره أن يسحر له وأجره على السحر، كذا فهو يكون مثله سواء. نعم. قال رحمه الله: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد. وقال ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات، ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه، من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها، ويتوصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس، والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجلال في الله والخصومات فيه، فيجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتلوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم، ويقتلون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيرهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعلم هذا في أمور هذه بعضها ما تذكر في العقائد، وإنما لأنه حصل فيها الخلل فذكرها في هذا، وإلا فهي من الأحكام التي تكون في كتب الفقه. فتحريم المحرمات كلها ليس المسكر فقط، كل ما حرمه الشرع حرمه الله ورسوله يجب أن يبتعد ويعتقد تحريمه. أما كون المسكر مثلا يحرم أصحاب الحديث والمسلمون كلهم الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمون هذا، لأن التحريم من خصائص الله ليس إلى الإنسان، هو الذي يحرم وهو الذي يحل، هذا شرع الله جل وعلا. رسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا إخبارات عامة، يعني يدخل فيها كل مسكر، كل مسكر محرم. المسكر هو الذي يغطي العقل، وسواء من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من العسل أو من غيره. وقد ابتكر أهل الضلال أشياء ليست من هذه الأشياء، أضر منها وأعظم معانا في الشر، المخدرات والمسكرات صار بابها واسع وهي كثيرة جدا، وكلها داخلة في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في إنه من أما أسكر كثيره فقليله حرام. والمسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها هذا أمر أيضا يعم المسلمين، وهو من الأمور المعروفة التي أمر الله جل وعلا بها. وكذلك قراءة الفاتحة هذه من الأحكام التي اختلف فيها، قراءة الفاتحة خلف الإمام المفروض أنه ما ينص مثل على مثل هذا، لأن هذه مسألة خلاف، حتى قال بعض العلماء من قرأ الفاتحة خلف الإمام بطل الصلاة، والمسألة فيها يعني إشكالات من هذه الناحية، وذلك أن الله جل وعلا يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأجمع الصحابة على أن هذه في الصلاة، فلا تجتمع قراءة مع استماع وانصات. الصحيح أن المأموم إذا كان الإمام يقرأ يجب أن يستمع له، وإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة لا يلزمه ذلك، إنما يقرأها في السكتات في سكتات الإمام. أما إذا كانت الصلاة سرية فهو يقرأ، وأما المنفرد والإمام فتجب عليهما، وهذا لأنه جاءت الأوامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، فكيف يتم إنصات مع قراءة؟ وأما الأمر بإتمام الركوع والسجود هذا يعني أمر أيضا مجمع عليه، وهو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الطمأنينة في جميع أركان الصلاة ومالها. مقصود أن هذه أمور قد فصلت وبينت في كتب الفقه. أما التواصي بقيام الليل، فقيام الليل ليس واجبا كالنوافل، ولكنه فيه فضل وخير، وقد جاءت الترغيبات فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا أوجبه على رسوله ولم يوجبه على الأمة. الله أوجب علينا الصلوات الخمس، ولكن هذا ينبغي للإنسان ألا يخلو من تطوع ومن اتصال بربه، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وسواء صلاة الليل والنهار، ولكن صلاة الليل لها خصوصية. وكذلك يعني يكون الإنسان مثلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا عام بالمسلمين والله أمر به، ومن الأمور المعروفة. أما الخصومات والجدل والبدع وغيرها فهذا يجب أنه يبتدع عنها، والخصومات المقصود بها في الدين التي لا تجدي ولا تنفع ولا تورث إلا العداوات والحسادات والنفوس. والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ملزم لا بد منه، فهو الذي أمر الله جل وعلا به وجعله أسوة لنا. وبغض أهل البدع دين يدان الله جل وعلا به ويجزي الله جل وعلا عليه. وكذلك التحذير من استماع كلامهم أو الكون معهم، لأنهم أعدى من الجرب وأشر من ذلك، والسلف كانوا يحرصون على هذا. وقوله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هذا جاء في من يتكلم بالكفر والسب وغيره، فإنه يقول إنه إذا كان معهم فهو مثلهم، الواجب أنه يبتعد عنهم. الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فالمسلم يجب أن يكون متميزا عن أهل البدع وأهل الضلالات. نعم. قال رحمه الله علامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطية يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت. وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا، فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله حمشاد العالم الزاهد يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وأنا أسمع سمعت أبي يقول عنا به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابثة وناصبة. قلت: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. قلت: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله، يقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقترين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب برية نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو منهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ويحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة. كل علامات أهل البدع بغضهم أهل الخير، ليس أهل الحديث فقط، لأن اصطلاح أهل الحديث قد يكون عاما وقد يكون خاصا. قد يكون مثل أهل الحديث الذين يؤمنون به ويتبعون ويعملون به ولو لم يكن حفظه، وقد يكون المقصود به الذين يحفظونه ويكتبونه ويبحثون عنه. المقصود أن أهل السنة يدخل فيهم أهل الحديث وأهل الفقه وعوام المسلمين الذين يتبعونهم على هذا، فكلهم على هذه الطريقة التي أمرهم الله جل وعلا بها وكان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الإمكان، وكلهم يعادون أهل البدع وأهل البدع يعادونهم. ومقصوده بالبدع البدع الكبيرة مثل الجهمية والقدرية والخوارج والمرجئة والرافضة ونحو هؤلاء. هؤلاء العدالة منهم شديد معروف، ولو تمكنوا عملوا أعمالا فظيعة، ولهذا لما حكم المعتزلة قتلوا العلماء وأرغموا الناس على القول بالباطل، وهكذا غيره. فالمقصود أنهم يعتقدون أن أهل الحديث والعاملين به والمتبعين له أنهم أعداء لهم، وإن كانوا قد لا يعتقدون أنهم ضلال، لأن الأمر عندهم واضح وجلي، ولكنهم يبغضون أعمالهم وما هم عليه. والواقع أنهم أعلم الناس بحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عليه، فهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب موالاتهم وحبهم واتباعهم على الحق، ولا يخلو أحد من خلاف أو من معصية، لأن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم إذا وقعوا في خلاف أو في معصية إنهم يتوبون ويتناصحون فيما بينهم، هذا شأنهم. أما نبذهم تنبيزهم بالألقاب السيئة مثل الحشوية ومثل النابتة ومثل ما أشبه ذلك، فهذا من المنكر الذي نهى الله عنه، يقول ولا تنابزوا بالألقاب. نعم. قال رحمه الله: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. قد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنا. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي، قال حدثنا أحمد بن سلمة، قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعية وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم. قال: وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة الموفق الملقن الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم، ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، ومن بعدهم كليث بن سعد والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلامة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وجرير بن عبد الحميد، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري. يعني ذكر أسماء أهل السنة هذا لا حصر له، فهم خلق كثير جدا، وفي الجملة أنه يجب موالاتهم وحبهم والدعاء لهم. وأما يعني نص على فلان وفلان وفلان فهذا يعني فيه تكلف وفيه، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من أن ينص عليهم ويقال فلان وفلان، ولكن المقصود المؤمنون أخوة كلهم. وإذا كان الإنسان مثلا حظ من الطاعة زائدا فيجب أن يكون حبه أكثر، لأن الإنسان يحب على حسب إيمانه وقربه من الله جل وعلا، ويكره إذا كان عنده معصية على حسب ما عنده من المعصية. هذا العدل. قوله مثلا هؤلاء القوم، يقول هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى، عندي هؤلاء القوم يبغضون يحيى بيحيى، يعني عكس هذا، ويبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين. هذا الأقرب أن يتعصبون. نعم، اقرأ كمل. قال رحمه الله: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم، بل أجمعوا عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه، ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها، كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50، فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. قال: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني رحمه الله قال: أنبأنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال: حدثنا عبد الجبار بن مظاهر قال: حدثني معمر بن راشد قال: سمعت ابن شهاب بن الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني قال: أنبأنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال: سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول: سمعت عمرو بن محمد يقول: كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: احتج آدم وموسى، فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكن عنه. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا. يعني في هذا يعني يقول أن التمسك بالسنة حب أهلها دين يثاب الإنسان عليه، وينبغي أن يكون المرء كذلك. وكذلك من أحب الخير لا بد أنه سيبغض الشر، ولكن هناك علامات أهل السنة أنهم يحبون من كان له أثر في الإسلام، وكان له مثلا قدم في تعليم الناس أو إرشادهم، أو سواء كان من أهل العلم أو من غيره، الذي يعمل عملا متعديا إلى المسلمين أو الإسلام عامة يكون له ميزة على غيره، سواء كان قائدا أو سلطانا أو عالما أو آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر. ثم يجب على المسلمين عموما أن يتعاونوا على البر والتقوى، يتناصروا ويحبوا بعضهم بعضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنون لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام فيما بينكم. هذه من الأمور الواجبة والذي يجب أن يعتنى بها، وهي من الأخلاق، أخلاق الإسلام التي حث الله عليها والقدوة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك يجب أن يعظم حديث رسول الله، وكذلك كتاب الله جل وعلا أعظم، فدين الله جل وعلا يكون متوقفا على مجيئه. الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله وسنة رسوله، وتعظيم كتاب الله جل وعلا من علامات الاهتداء وعلامات تعظيم الله جل وعلا. من المؤسف أنك تجد بعض الناس يبتذل المصحف، قد مثلا يرميه على الأرض وقد يمد رجله إليه وما أشبه ذلك، فهذا إما غفلة سهو أو إنه تساهل. على كل حال، كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الهدى وفيها النور، يجب أن يكون الإنسان عنده قدر لها، تكبيرها وتعظيمها تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن تعظيم كتاب الله جل وعلا تعظيما له. لهذا لما سئل ابن مسعود قيل له كيف يعرف الإنسان قدره، قال انظر قدر كتاب الله في صدرك أو عندك، فإن قدرك عند الله جل وعلا كذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤمنين المتبعين للحق الذين يناصرونه ويحبونه ويكونون عند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه ويقولون به ويعملون به وينشرونه بين عباد الله ويبغضون ما كان مضادا له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الله خلاص جاء جاء